الله على وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل وصلنا إلى هذه النقطة وهي أنه تنبيه الأول، هل يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة أم لا؟ قلنا إذا تذكرون قلنا على أنه مقتضى إطلاق كلامهم ابتداء عنه قلنا يجوز، ولكن ليس من البعيد أنه مقصودهم لا يجب الاجتناب مقابل من؟ مقابل قولهم يجب الاجتناب في المحصورة. ثم قلنا وأما على الوجه الخامس، وجه الخامس شنو اللي ذكرناه؟ وجه الخامس وهو أنه احتمال العقاب يصير ضعيف فيجوز ارتكاب الأضرار. فصلنا كرنا شكم احتمال إذا تذكرون، ثلاث شقوق. قلنا تارة يرتكب الجميع لكن ما كان إلى قصد حينما ارتكب الأول يرتكب الثاني وهكذا. بعد ينشي لما انشرب شوف نفسه عطشان بعد أو طرأت حادثة صدفة. هنا الشيخ الأنصاري قال يجوز ارتكاب الجميع إذا بهالشكل. وأما إذا كان قاصد حينما شرب الأول قاصد أن يشرب الباقي، تارة يكون قاصد لارتكاب الجميع لا بقصد التوصل إلى الحرام بل هو بلي لأنفسها. الناس قلنا إذا تذكرون قلنا متى ما صادف ارتكاب للحرام يكون معاقب، إذا الإناء الثاني صادف الحرام يعاقب على الثاني، إذا الثالث يعاقب على الثالث وهكذا. ليش؟ لأن ما دام قاصد ارتكاب الجميع فحينئذ لو صادف ارتكاب للمحرم الواقعي يصدق عليه مثلا عنوان المعصية، بخلاف ما إذا كنت ماذا ما قاصد ارتكاب الجميع وصدفة فرد واحد ارتكبت أو اثنين صدفة كان بل هو الحرام الواقع عنوان المعصية مثلا نقول قد لا يصدق احتمال. والشق الثالث هذا أن يكون من الأول قاصد ارتكاب الجميع توصلا لارتكاب الحرام، هنا قلنا إذا تتذكرون قلنا حينئذ يكون معاقب على كل واحد واحد واحد واحد من باب تجري إنسان المتجري ماذا معاقب. هاي ثلاث شقوق على يا احتمال على الاحتمال الخامس. يا شيخنا الأنصاري لا تسويني الاحتمال الخامس اتشي على الاحتمال، أنت رأيك شنو؟ بيّن لي رأيك. ها رأيي أنا أقول ما يجوز، أنا أقول ما يجوز. ليش؟ يقول لي نفس ما بيّنت في الشبه المحصورة، ليش قلت ما يجوز المحصورة؟ ليش؟ لأن إذا أريد أرتكب الكل ونقول يجوز ارتكاب الكل يلزم فرع يا دليل اجتنب عن النجس أو اجتنب عن الخام. نعم نفس الكلام يلزم. إذا المفروض هن ألف إناء واحد منهم خمر، إذا أريد أرتكب الكل ونقول يجوز هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز كل الألف يجوز، لازمه شنو؟ يعني الخمر يجوز شرب، يكون نرفع يدنا عن حرمة الخمر ونطرح حرمة الخمر، حتى نقول واقعا إن الخمر مو حرام كله يجوز. أفهل يلتزم فقيه من الفقهاء بأن حرمة الخمر يمكن أن نقول إذن الخلاصة لأجل دليل الحرام الواقعي لا نجوز ارتكاب جميع الأطراف، بل لا بد وأن يبقي بعض الأطراف بمقدار الحرام الذي يعلمه يكون يترك حتى ما يلزم طرح لذلك الدليل. أطبق العبارة. يقول إلا أن الأخبار لو عمت، يعني أول من يسجلنا الإجماع، مقتضى الإجماع شنو يسجلنا؟ قلنا ما يمكن تنسخ إجماع يا دليل استرناء إحنا أول، إذا أول ما يمكن تنسخ فيه لإثبات أنه كل الأطراف يجوز ارتكابه. نجي للأخبار الذي كان يا دليل الدليل الثالث، إلا أن الأخبار لو عمت المقام، يعني يا أخبار كل شيء لك حلال، لو عمت ليش قال لو عمت المقام؟ ليش قال لو عمت المقام؟ المقام شنو هو؟ المقام علم إجمالي أصول، احنا قلنا ما تشمل موارد العلم إجمالي، لو كانت تعم موارد العلم لكن ما يمكن تعم. ليش؟ لأنه تهافت بين الصدر والذيل، إذا تذكرون هيك قلنا يا ولا، لكن لو عمت تنزلنا لو عمت المقام دلت على الجواز، يعني جواز الكتاب الكل. ليش؟ لأن كل واحد تخلي ايدك على تريد تتناوله يجي كل شيء لك حلال، يقول لك كل شيء لك حلال، اشرب اشرب حلال وحرام، كل شيء لك حلال. وأما الوجه الخامس، إذا أخذنا بالوجه الخامس، الوجه الخامس شنو اللي أمس قريناه؟ قلنا في كل طرف احتمال العقاب ضعيف، احتمال هو الحرام ضعيف، قلنا ثلاث شقوق، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب. بالله رجاء أن تبعوا ياي بالعبارة، تبع هنا أكو تشويش في العبارة، بلي بلي هواي أكو تشويش، التفت كل شيء. فالظاهر شنو دلالته على جواز الارتكاب؟ كل واحد يجوز ارتكابه، لأن كل واحد احتمال العقاب فيه ضعيف، لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر. إذا أنت ما تتعازم من أول ترتكب، صوت بطن ما أدري شو شربت الأول وطرأت الحاجة للثاني، شربت الثاني صوت بطن طرأت الحاجة وهكذا، فشربت الجمع أي جوز، لأن كل واحد احتمال عقافية ضعيف ومقتضى الوجه الخامس. وأما معه، معه يعني شنو؟ مع العزم على ذلك من أول الآن، فالظاهر صدق المعصية، يصدق معصية عند مصادفة الحرام. إذا صدق الثاني وكان واقعا الثاني هو الحرام، والثالث يو لا مثلا العاشر والعاشر كان حرام، فالعاشر يصدق معصية وعاقب. فالأقوى في المسألة، إذا مولانا صاح يصير أقول فالأقوى، أنت شنو بناء فالأقوى؟ إيش بناءك؟ بناءك على أنه فالأقوى الشيخ الأنصاري يريد بين هو رأيه، لا يعني فالأقوى على الوجه الخامس، فالأقوى في المسألة بمقتضى الوجه الخامس، التفت جيدا، مو الأقوى في المسألة على رأي الشيخ، فالأقوى في المسألة يعني في مسألة جواز ارتكاب الكل وعدم جوازه على رأي على الوجه الخامس، الأقوى شنو؟ عدم جواز الارتكاب. نفصل يعني، إذا قصد ذلك من أول الأمر قلنا ما يجوز، مو ليش؟ فإن قصده قصد للمخالفة والمعصية، يعني قاصد المعصية، بس وقت ما صادف قلنا يصدق المعصية وعاقب فيستحق العقاب بمصادفة حرامي. هذا ياهو الشق الأول. الشق الثاني والثالث وين أضلك؟ ها وين؟ خلنا نذكر رأينا أول وبعدين نجي نذكر رأينا. رأينا شنو احنا شنو؟ فهذا شلون اتصال يذكر رأيه بالنص بعدين يجي ماذا علما؟ فقلت اللي قلت لكم تشويش بالعبارة أفيولة. بعدين يجي يقول خل أكمل الشقوق، هو ما يقول الرجال هم خل أكمل الشقوق، إذا يقول هم هيك شيء كل جرح راح نلتفت نفسينا احنا، وما يقول أكمل الشقوق، يفضح ثاني ماذا يفترها وهي ماذا ترجع إلى هذا الوجه. فالتفت جيدا هسه راح يفتر ماذا؟ رأيه، رأيه هو شنو؟ قلنا ما يجوز التكابل كله، يعني يلزم طرح دليل والتحقيق. رأيي أنا خل أعطيك إياه، شنو شغل وجه الخامس وجه الكذا؟ عدم جواز ارتكاب الكل استلزامه طرح الدليل الواقعي، دليل واقعي شنو هو؟ يستند على الخمر الدال على وجوب الإشارة عن المحرم الواقع. محرم الواقع شنو؟ كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر، ليس لأن هذا التكليف وهو شنع الخمر لا يسقط من المكلف. من يقولون يوحان عن أظن أحسن موتي ولا لا يسقط عن المكلف مع علمه بوجود الخمر بين ذن الألف عناء، ما يسقط، لا يسقط مع علمه بوجود الخمر بين المشتبه. غاية ما قلت بلي مو لازم يثبت الكل، ليس لعزل على أن عسر وحرج يوم الشارع اتفى بنا بترك البعض، وأقام ترك البعض مقام ترك حرام الواقعي. يقول بل لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف أو عن المكلف ما علمي بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور ثبت أن الشارع ما ألزمنا بترك الكل لأن عسر وحرج، اكتفى في امتثاله، امتثال من اجتنب عن الخمر، وجوب الاجتناب عن الخمر بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا بدل الظاهر عن الخمر الواقع، عن ترك الحرام الواقع. وإلا إذا نريد نقول لا الكل يجوز ارتكابه، وإلا يعني إذا نريد نقول شنو الكل يجوز ارتكابه، يعني راح يصير الخمر حلال واقعا، وإلا إذا الكل يجوز ارتكابه فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات، يعني لازم نقول هذا الخمر حلال ونخرج منين هذا؟ من جميع السلم عن الخام، عن عموم قوله عليه السلام إشي عن كل خمر، هذا اعتراف معناه اعتراف بعدم حرمته واقعا، يعني معناه واقعا لازم حرام، وما صفر التقي يلتفت أنه واقعا اجتنب لا يشمل الخمر المشتبه هنا، يعني واقعا حلال. أكو واحد يقول الخمر حلال واقعا وهو معلوم البطلان، تحقيقنا خلصنا راح أجي ها؟ إيه بس هو بالتالي الشيخ هو هذا الإشكال تقدم على أنه ماذا خل يصير ماذا، يعني حكم ماذا ظاهري حلية ظاهرية، والحلية الظاهرية ما تنافي حرمة الواقعية، تقدم هذا الإشكال أما فيما سبق. والشيخ الأنصاري قال على أنه فيما سبق حلية، يعني أجاب بشكل آخر قال الحلية الظاهرية إنما يمكن جعلها إذا فرض المكلف كان جاهل، أما إذا كان عالم أن بعض ذن الحليات هي منافية علما يعلم، قال ما يمكن مع المكلف ما يتقبل هذه الحلية وما يمكن، هذا تقدم فيها بل يقول هذا إذا قصد الجميع. إجانا استكمل الذنين في الشقوق، التكملة الذنية في الشقوق، فإنكم تلتفت يا أخي كل الزين عن هاي العبارة غمستفر الزهر، انت شلون أدلت هذا هالشيء الصيف شلون في اشتباهات الصيف؟ الشيخ الأنصار ترى جدا بعيد هالشيء الصيف، يعني هو مسوي هالشيء جدا بعيد، يعني إنسان يريد يكتب لا يسوي هالشيء، هذا مو بعيد، الشيخ كان كاتب بالهامش يسوي له طالعة، والكاتب بعدين لما الراد يدمج الذي بالهامش اشتبه خلاه ماذا؟ انا اكون يخليه هذا يصير، يعني هذا منشأ الاشتباه على اي حال. فهاي العبارة تتصل مناسب الذات، يقول هذا اذا قصد الجميع من اول الامر لانفسها، لا هو هذا، يعني احنا قلنا اذا قصد الجميع عاقر عندال هاي اذا اريد تفتنها عندال مصادفة، يقول ايش وقت عند المصادفة يعاقب اذا قصد الجميع؟ اذا قاصد الجميع مقدمة للحرام، اما اذا مقدمة للحرام وعند المصادفة يعاقب، من الاول يعاقب تدريسه على الاول على الثاني على الثالث على الرابع على الثالث، ايه يعني اذا هن الف الف عقاب. لذلك يقول هذا، يعني احنا قلنا عقاب يعاقب عند المصادفة اذا قصد الجميع من اول الامر، لكن قصد العقاب لانفسه، يعني كنت أرجع للأطراف، يعني قصد الأطراف لا أنفسها مو لأجلي مقدمة الحرام. وأما ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب، يعني قاصد من ارتكاب الجريح طول الحرام، فارتكب الكل مقدمة له، ارتكب الكل مقدمة له يعني علما للتوصل للحامي، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة على الحرمة من اول ارتكابي، اول واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع واحد خامس واحد بناء على حرمته. احنا فهم نقول احنا فهم نقول الشيخ الانصري ما يقول بحرمة الرياء قال تردا في اول كتاب، لكن لو هيك يصير من اول امر معاقب فصور ارتكاب الكل ازداد راح يصير ازداد راح يصير مولانا فلا مثلاثة فلا اخر الساعة عرفت كلها صور الارتكاب على الوجه الخامس بس بعد راح يصير اقول الشيخ الانصاري شو ما بين على الوجه الاول بين الوجه الاول شو ايه قال الامام نقدر نقول ما يشمل ارتكاب الكون على الوجه الخامس بين فشو على بقيه الوجوه ما بين شنو لعله انت تقدر ليش ما بين ما ادري المفروض بس يعني بيناتنا الحكي بين وما بين مناسب يلا انا وياك بالله خلنا نحكي على الوجه الثاني بين لا انت على الوجه الثالث بين وهو الاخبار قالوا اخبار تشمل الكون انا وياك خلنا نحكي على الوجه الثاني شنو المناسب شنو الوجه الثاني خل اتذكر اسمه حرس مناسب شنو نقول ارتكاب الكل ولا لا ليش لان الحرج يمكن ان يرتفع بينا بالبعض ما يتوقف علما على ارتكاب الكل بمقتضى الوجه الثاني انه لا يجوز ارتكاب الجين فقام يعني نقيت الى مقدار الذي يرتفع الحرج عد على يده لننسى الوجه الثاني فوق ثالث قلنا كل شيء لك حلال هو قال يشمل الكون الرابع ما نسمن بالله ما الرواية الجبن رواية الجبن قال أمن أجل مكان واحد تعلم أن الجبن يصنع من الميتة تترك ماذا فما علمت فقول ما لم تلم فاصطبع الرواية شنو مقطع هذه الرواية مقطع هذه الرواية كل شيء الذي ما علم أنه من الحرام يجوز ماذا أرتك الجبن الأول ما أعلم من الحرام أكله به الجبن الثاني أكله ما تدري من الحرام خلي إيدك على الكل كله ما أدري إذا تورى يبتف كله بعد حين إذن يجوز إذا أما على الوجه الأخير بقينا الثالث والأخير الثالث شنو هو الشام بعض الأطراف خارج عن محله ابتلاء يجوز ارتكاب الكيولا على هذا بعد لا تحذير بالك ترى صدمة لا يطر ان الفات وتقول ايه اقول لك خطأ تقول لا اقول لك هم خطأ نينات خطأ ليه لأجل انه اذا بعض انخار عن محال كلا ارتكاب الكيولا تكونوا ممكنا حتقول هل يجوز او الكيف كل شيء وان هو ناقشنا احنا قلنا ضم الضعيف الى الضعيف لا يسوى الاي صحيح هذا الاشكال يرجع ضم الضعيف الى الضعيف لا يصير ماذا اذا جماعة جبناء واحد يم الاخر يشوفوا لهم فرد حرامي ما يصيرون ماذا اطيعه ايش قلنا ان الصحيح بل يعني معيد انتم الثاني اختلفت عبارات الاحادي زين استشانهم ان قعد نحكي بالمحصورة غير المحصورة قلنا المحصورة شنو حكمها بالله المحصورة محصورة يجب الاجتناب عن من عن الكل غير المحصورة قلنا ما لازم الاجتناب عن الكل لكن شلون نعرف محصورة غير محصورة الضابط شنو هو فهذا التنبيه الثاني في بيان الضابط والميزان لتحديد أن الشبهة غير محصورة عدت ميزاني وما عدت ميزاني بالله بيشوف شوف عبارات الأصحاب شلون عبارات بعض قال يعني الميزان هذا كلما تم مثل أطراف بمدار يعسر عدها عرفا يعني مو يمتنع ما تعد نفر العدد يمتنع عدد يعسر عده كل عدد عثر عده عرفا ها يصير منين من غير المحصور بعضهم كذا قال نرجع للعرف قال نرجع للعرف وعرف هكذا يقول قال نرجع الى العرف في تحديد غير المحصور والعرف يرى ان غير المحصور ما عثر عده في الزمان في ما عثر عده كذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول لي هي شنو ترجع للعرف؟ والله ما تقول لي شنو احنا عرف صرنا نرجع في تحديد مفاهيم الألم. إذا قال لي أنه مرة عشر معاي إكرام شنو معزول؟ مفهوم الإكرام ترجع بيلي ولا مفهوم الإكرام شنو؟ مفهوم العالم أنت يا موحيدة صح نرجع للتحديث. لا لفظ غير محصول هل من الألفاظ وردت في آية أو رواية أظن؟ لا لا آية صدقها روح المعجم المفاد روح اتفت شو غير المحصورة شوفها وغير محصورة ذني كلمات شوف تعدت في شيء أبنى رايات هناك معنى وسائل الشعار إذا نسبح ما صح لا تعد نفسه إذا نصر إذا شنو ما نرجع ماذا إلى حر نرجع إلى الأرض ورد الرواية أفهمها؟ لا لا أنا ما عدنا فضائر في الآية الشبار المحصورة أفهمها كذا حتى للحر وإنما وصفينا بالكلمات فقهاء المجمعين بل بهذا الاعتبار لا بل نرجع يعني المجمعين هم لما عبادتهم على هالعراب قالوا الشبه المحصورة لا يجيبوا في الإجماع يتشعر أن الإمام على ما هم وصفهم على هالح صارت أنما الإمام عبقي على هذا يتعب بعد الإجماع على إحاق المقصود بهذا نصف احسان لا تحسان اخر يريد وهو ما انه انتو مثال اتبقى غير المحصورة ما يعطو عبده ومثلوا لغير المحصور بهالمثال بالالف يقول صار يقول الف ما يصور عبد الالف يعطي عبد اقول لك اذا عدتوا معكم محفوظ الثاني اقول لك صار يحسب هين السيد ما تحسب انتعب عليه ماذا مو صعب عليك ألف الساعة مو صعب عليك مو ما يعصب هم مثلوا بالألف لما مثلين بالمليون لا بس مثل بالألف ألف ما يحضر عدل اللي كرت رضوان الله عليه فرارا من هالإشكال إيش قال؟ قال يعني المقصود يعصر عده في الزمان القصير قال يعني المقصود ما عثر عده في الزمان قصير والألف يعثر عدها في الزمان قصير هيش قال ونقرأ عبارة التركي أو بعدين نبين ما يرد على تلك العبارة فالمقدار اللي بينت لحد الآن شنو بالله أفهر تركية أنه ما هو ميزان كون الشبه غير محصورة قالوا نرجع للعرف والعرف بعض من شجار يقول ما عثر عده احنا ايش اسكننا قلنا على انه هم يمثلون ديما بالالف والالف لا يعثر عدها لكن الكرسي قيد قال في الزمان هالمقدار بعد بينت اطبق العبارة الثاني اختلفت عبارات الاصحاب في بيان ضابط المحصورة وغيرها مو احسن خابصة يلا بيها فعن الشهيد والمحقق الثانيين شهيد الثاني محقق الثاني والميسي صادر الميسي أحد علمائنا هذا وصاحب المدارس أن المرجع فيه يعني في من يقول فيها أو فيه يعني في غير المحصور إلى العرف فما كان غير محصور في العادة يعني في العرف بمعنى أنه يعثر عده لا من سنع عده يعتم مو من صنعه لأن ما تعدنا فكي يمكن لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر ما تبت فيه يمكن عد وحصر بل يعتم مدار العرف وفيه يقول يرد أولا مضافا إلى أنه نقدر نعتمد على العرف إذا كان المدرك شنو إذا كان المدرك قلنا إجماع رواية فما تعدنا إجماع نقول المجمعين عبروا بهالتعبير يعني مدركنا كان إذا المجمعين عبروا هالتعبير بصيغة غير محفوظة لا يجتيل فتعلم الإمام نستكشف عبر إذا الإمام عبر فنرجع فيه تحديد اللفظ الذي إذا كان الإمام نرجع المس للعرف مناسب لكن إذا كان المدرك شو يا وجه مو الأول نحسم وجه السرنة على بقية الوجوه فهذا الحكي ما أعلم أن نرجع المس للعظم نفعل الثاني عثر وحرش ما إلى المعنى نرجع عثر هاي اللفظة لا واردة في رواية لا واردة في يقول إضافة إلى أنه العرف نرجع أننا يتفع إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنصوص. إجماع نقول علينا إجماع علينا على جواز الارتكاب غير المحصول، يعني إجماع كان يقول يجوز الارتكاب غير المحصول أو مو مقول محصل إحنا حكمنا أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة. كل من عبر هذا صحيح عبر عبارة غير صورة لا يجي فيها الاجتماع، ذا من تعبر، ذا من تعبر، ذا من تعبر، ذا من تعبر، حصلنا الإجماع. فهنا نقدر نرجع إلى العرف في تحديد غير المحصول. ليش؟ لأن هذا التعديل إذا أثنى عليه يكشف عن إناطة الحكم في كلام المحصول في أنيطة لربا غير المحصول، كأنما الإمام عبر وأنيط عدم وجود الاجتناب الحكم عدم وجود الإجتناب بها، يعني بشبه غير المحصول. نرجع لل مضاف وفيه من دول بلة مضافا إلى أنه هذا الكلام رجع العرف يتجه إليه إذا كان المدرك ياهو الإجماع لا بقية الوروث. أن تعثر العد غير متحقق في الألف فيما مثلوا به لغير المحصول، هم مثلوا غيرا الألف الألف مو من غير المحصول، يعني مو يعثر عد عادة غير يمكن عد فالألف مثلا، فإن عد ألف لا يعد أسرى إلا اللهم جنة مثل ما الكافي قال، يعني المقصود معصر عده في الزمائر إلا ما تقول لمن يجيبها الحكي في الزمان القليل ما أصل لمن يجيبون هذا. وربما قيد المحقق الثاني حصر العد بزمان قصير، قالت عبارة الكرك شوف صراحة حكيها يقيد بهذا بلد شوف صرت عبارة عدنا حكيها. قال في فوائد أي عدة فوائد الشرع، فوائد بالنسبة للشرع كاتب كما عن خاصية الإرشاد هم هذا دارين هذا كتاب ثاني، لأن فوائد الشرائع عذين موجود عند الشيخ العمار وراجعة، لذلك قال في فوائد الشرائع لما انشر خاصية الإرشاد وصل ما عند القلة، لذلك قال كما عن خاصية الإرشاد. فوق بعد أن ذكر أن غير المحصور غير المحصور من الحقائق العفية، هو مو حقيقة شرعية، وحقيقة شرعية شنو معنى الحقيقة الشرعية؟ يعني اللفظ وعد النبي صلى الله عليه وآله هنا غير المحصور النبي ما وضعه أصلا في يعني النبي ما مر غير محصور شبه غير محصور، فهذه من الأراض ماذا التي وضعت عند حسل متجرع فهو النقاط العرية. بعد ماذا ذكر؟ إن طريق ضبطه طريق نظري غير المحصور، أطيت ميزان طريق الميزان بالله يولا بالله يشوف الميزان الذي أطاعته عبين السيارة من الخارج زين نطبق العبارة. قال ناخذ فرض عدد اللي بيجزمن من غير المحصور، مثلا الجزم ياهو، مثلا الجزمن من غير المحصور ياهو، ناخذ فرض رقم مثلا مثلا التستفيد هو الجهو هو قال مثل هذا عدد متيقن غير محصور هيكيدي مع أن مناسب يكون في مثل متيقن بالمليار مثلا يوم اليوم مثلا، ثم نأخذ عدد متيقن أنه محفوظ. أنا بدأ إيه بلق هذا أكثر راح يصير. الميزان وما كانت ما كان خلق أن خلق وقطع أن دار ما إنها أن ما إلى ربط شنو خوف إحنا ما غير المحصول أريد نقول غير المحصول هنا هو معنى المحصول لا أنا نجي لا نحن دعنا لا يجب الاجتناب ما نقول يجب الاجتناب الشعب قاعد يقول لا يجب الاجتناب إذا يقول يجب الاجتناب كلامك صحيح لكن المفروض هم عدم وجود الاجتناب أو لا أحسن يكون نقول بعض خارج محل ابتلاء حتى تسد لهذه النقطة لأجل أن بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء فالبعض الثاني يجوز حبين كما قلنا في الوجه ما نسيت كذا زين. فالمقصود على أنه قال نأخذ رقم متيقن هو قال بالألف فنأخذ رقم متيقن من ذات الطرف يعني إلا للمحصور مثل الجد مثل الجد المحصور مين يا الثلاثة وما بينهما متوسطات بمن من الأحكام قال الذي قريب من الشيء يسمونه من الألف من الأبير يا قريب من الألف تسعمية وسبعة وذني تم رقم اللي في قريب الالف، هاي حكم حكم الالف في الحقب ده، واللي في قتمية يعني شنو 3 و4 و5 و6 و7 هذا محسوب، لكن اكبر البعض مشكوك ما يرد المن للشيك. مثل لو فرض على انه هذا 400 يو مثلا 450 يو 500 يو 550 واشباه ذلك، هذا شو نسوي؟ يقول هذا تقيسه على الاشباه الظاهر فيشبه هو اكثر علما، ال 550 اكثر من تشبه للالف يو اكثر تشبه علما، ايش معناته قاعد يرد يو تشبه اكثر للسيليق والثلاثه، لعل تقول ما ادري انا ما ادري، واذا ادري ما ادري اسال وكذا. يقول الغالب على ظنك شنو؟ ما ظننت اظن انه هذا مبلغ الف، يقول حكم حكم أظن مدرسي حسن حسن السنة، قل له الظن ما تدل منين جبت حجيته على أي حال، قال نمشي على الظن، إذا ظن ما حصل لي، قال نتمسك بالاستصحاب، قال نتمسك بينا وطبق العبارة، تقول إن طريق ضبطه، ضبطه يعني ضبط من؟ غير محصور، طريق الذي نضبط بأنهاي الشبهة محصورة غير محصورة، هذه جانب. أن يقال لريبة أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلا قطع بأنه مما لا يحصر، وش مثلون ألف ولا يعد عادة، ليش؟ لعسر ذلك في الزمن القصير، وقيد بالزمن القصير، احنا وتأهدنا ترى من نقل عبارة شنو أنه قيد بالزمن القصير، فهنا قيد بالزمن القصير، فيجعل عرفة هذا الطرف العادي ويأخذ مرتب أخرى دنيا يعني السفلى دنيا جدا مثل كالثلاثة يقطع بأنها محصورة لسهولة حدها في الزمان يسير، وما بينهما من الوسائط شلون؟ يقول وما بينهما من الوسائط كما جرى مجرى الطرف الأول يعني مجرى الألف وكذا يعني صار غير محصور، وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني يعني مجرى الثاني ألحق به، وما يعرض فيه الشك مثل 55 يعرض على قوانين والنظائر يعني أداء قوانين عقده والنظائر بعد قوانين فما قعد من ثاني ونظائر ويأب فقيد إذا رجعنا إلى الأشباه والنظائر تمشي يقول تمشي على ظنك بعد ما ظننت أن هذا يشك الألف تقول ألف حكم حكم الألف ويرجع فيه في هذا المشكوك إلى الغالب الغالب يعني شنو يعني الغالب على الظن يعني ما يغلب على ظني هذا مقصوده انشفت جيدا قاعد أفسر لك العبارة فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين بالألف بالثلاثة فذاك وإلا إلى ظنهم ما حصل لي عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل الذي ينقلنا عن الاستصحاب الذي ينقل عن الاستصحاب شنو هو أقوله اليقين المخالف لليقين السابق يعني إذا حصل لك يقين جديد عكس اليقين السابق هذا ناقل يسمى أقول قال عمل فيه بالاستصحاب يا استصحاب قرض استصحاب يعني يا استصحاب مو بعيد استصحاب الحيل يعني شو استصحاب الحيل يعني نأشر إلى كل إناء من ذن الأواني أقولا قد ازجد يقينا هو كان طاهر كل واحد من حدهم سابقا وش كان الواحد طاهر وبعد ذلك علمت بتنجس واحد فكل واحد حتما كان هو ماذا فيما سبق طاهر استصعب ماذا الحلية والطهارة ماذا السابقة هتشي لعله هتشي مقصودة والشيخ الأنصار اتهم هذا الشيء ولذلك بعدين يجي يشكي لكن قد واحد يفسر الاستصحاب باستصحاب الحرمة بشكل من ذات مطلب آخر بس الشيخ الأنصار اتهم من الاستصحاب كما يظهر ماذا بعدين وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا راح ينضبط معاه، ينضبط شرعا، شرعا قد ينضبط، وبهذا ينضبط شرعا في الشريعة، راح ينضبط كل غير محصور، راح ينضبط في أبواب الطهارة غير المحصورات راح تتبين كلها تنضبط، في أبواب النكاح أم غير المحصور هم راح ينضبط، في جميع الأبواب غير المحصور نقدر نعين وينضبط. أقول وللنظر فيما ذكره قدس سره مجال. يقول عندي ثلاث مناقشات ويا الكرسي. المناقشة الأولية إيش قال؟ قال الألف من غير محصور. يقول الشيخ الأنصاري يقول الألف اتبت من غير المحصور هذا باطل. ليش؟ لأنه إذا فرضنا عدي قطعة أرض طولها جد 20 ذراع، عرضها جد 20، متاعتها المربع جد راح تصير كم ذراع مربع؟ 400 ذراع مربع راح يسموه شيء ولا. وعلمت نقطة بين ألف نقطة من هالأربعمية ذراع، يعني لو قسمت هالأربعمية إلى ألف نقطة فارد نقطة من ذنب الألف علمت نفسه. هل يعتبر الاجتناب عن الكل ولا يعتبر؟ لا يعتبر. بوي اطلع من هالغرفة روح صلي ماذا في غيرنا. فشلون تعدون الألف من غير المحصور مع انه لا يعتبر؟ هاي اهنانة ألف نقطة سويت لك يا 400 ذراع، واحدة منها نفسه والأرض ما تفترضها ماذا كلها يصح السجود عليها في نبل فرادية. فإذا أريد أجتنب وما أجد هنا وأروح للمسجد أو لدار أخر حسب بس يقول لو فرضنا على أنه مو نقطة من ألف أفترض هل 400 ذراع ذراع أو ذراع نقص من ألف يعتبر الاجتناب ولا يعتبر الاجتناب؟ لا يعتبر، لا يعتبر. وتقولون هنا يجب الاجتناب بلا اجتناب لانه تصير اذا ذراع تصير تقريبا شنو محصوره بعد، يعني ذراع الى 40 الى 400 ذراع محصور كامل، فالمقصود على انه ما يعتبر الاجتناب. فاذا ما يعتبر الاجتناب اذا افترضنا ذراع كذلك لا يعتبر الاجتناب اذا افترضنا نقطه من الف، يعني اذا افترضنا نقطه من الف هنا يعتبر، إذا ذراع من 400 ذراع لا يعتبر، ما تفر، إذا هو عتب في كلتا الصورة، إذا مو عتب، مو عتب في كلتا الصورة. فالخلاصة هذه مناقشة شو يسموها؟ مناقشة في المثال كلام. يعني يقول الألف اتعدوها من، مناقشة في المثال. الألف اتعدوها من غير المحصور هذا ما إلى معنى. لأن كثير من الألوف لا يعتبر الاجتناب عنها. كما فرضنا ماذا؟ في مثال هي هذه الآية. أقول هم ما قالوا يعثر ماذا اجتنابه، هم قالوا ماذا يعثر عده. فإشكال الشيخ الأنصاري هذا الأول في مهجد مناسب لكلامه. أقول وللنظر فيما ذكره قدس سره مجال. أما أولا فلأن فعل الألف من غير المحصور منافل لما عللوا، ها شيخ الأنصاري يقول منافل تعليلهم، ها هم عللوا بالعسر والحرج بناء على هالتعليل هو قاعد يحصل، يعني ما قاعد يمشي عليهم على عسر الحاجين على التعليل. منافل لما عللوا عدم وجود الإسناد به، عللوا عدم وجود الإسناد بنزوم العسر في الإسناد. فإن إذا فرضنا بيتا 20 ذراعا في 20 ذراع، يعني طول 20 عرض 20، وعلم بنجاسة جزء يسير منه، جزء يصح، جزء يسير يصح السجود عليه، تراب كان نسبته الى البيت نسبة الالف الى الواحد، يعني نفترض قسمنا هالقطعة 400 ذراع الى الف نقطة، نقطة من هالالف كانت نفسه. فاي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت اخر، واي فرق بين هذا الفرق إذا افترضنا النقطة من ألف نفسه وبين أن لا مو نقطة من هالألف، يعني افترض ذراع من هالأربعمائة ذراع وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين، مما يعني ذراع وذراعين اللي بالتالي شبه تصير محصورة مما يوجد حفر الشبه، إهمانة تقولوا يجب الاجتناب. ليش يجب الاجتناب؟ إذا ذراع لا بد تقول لأنه لا يحصل الاجتناب. فأنا أقول له سواء فرض أنه النجس ذراع أو كان النجس ماذا؟ نقطة منها. بالتالي العثر واليثر لا يختلف باختلاف مقدار المعلوم بالإجمال. فإن سهولة الاجتناب وعثره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا أو كثيرا. وكذا لو فرضنا يقول مثال ثاني إذا أبنى قبل إذا فرضنا كين وثمة كم حباية كين وثمة ألف حباية أسرة واحدة من عده الماضي الشام مخصوص هل يعصر الاجتناب عن الكل؟ لا يعصر كل الألف تروحها روح ماذا إلى كين وثمة الآخر. وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام مهم ضابط بس هو ألف هذا المدار على ألف ما حددوا ما شخصوا بعد يعني كل ألف يعدوها ما ذا من غيرها ما هو مجدد فعلى هذا الأساس أرض الله الواسعة كلها هاي الكرة الأرضية على رأيك الشبهة ماذا إذا علمت قطعة من عدها نكسر على رأيك يكون مصير ماذا من المحصول لأن ما مجزئة يعني أرض الله مستصية ما تقول مصير يعني هل قد عملها بحسب الاعتبار إلى عجالة هذا هم بحسب الاعتبار هذا هم بحسب الاعتبار أخذ الصوت السهل هذا سهل هذا السمن حباية السمن خوض مستصية واحدة عن الآخر حبايات السمن يلا انت هاي منفصلة واحدة عن الأخرى هذا تقول لهم في شيش واحد موجودة هذا السلو الجماهور مثل حي نفس السلو الجماهور هذا صار حتى يقول وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام تبلغ ألف حبة بل أزيد من ألف حبة يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها فإن جعل هذا من غير المحصول إذا أريد نزعل أوقية من غير ينافي تعليل الرخصة فيه يعني في غير المحصول عللوا بتعثر الاجتناب ما تعثر في الاجتناب هاي الأوقية عيب أروح الأوقية ثانية وعما ثانية التفجيل قلت ماذا يعمل الفقيه علاما على ظنه الأشباه والنظاهر يقيس وذاك الوقت ما ظنه بعد القياس على الأشباه والنظائر يمشي علاما على ظن مو هو قال في أخير كلامي وهذا هذا الظن أي دليل على حجيته أي مناقشة ثانية وعما ثانية فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر يولى مجرى غير المحصور يعني في عصر الحصر لا دليل عليه على حجيته. وأما ثالثا قلت عبر الجنابة قلت على أنه وإذا ظن ما حصل نرجع المنجليس للاستصحاب يعني قصدك يا استصحاب استصحاب الحل في كل طرف لا بد تقصدك ولا نقول كل واحد من ذن الاواني حتما هو قبل الشام نجاسه الشام ما كان طاريه فهو حتما النجاسه يشوف الطرف على واحد يشوف الطرف صرف الصبح قبل الصبح حتما كل واحد الشام حلال وطاهر نستصحب الطهارة والحلية الثابتة في كل واحد صباحا لا بد هيك ويرد عليه أنه عباره استثار البناء وحتى في الشبهة المحصورة هم خل نرجع المن للاستصحاب إذا طرفين افترضنا هم خل نقول هذا كل واحد من عندهم صباحا مش كان طاهر فهنا تكون نرجع حينئذ ماذا للاستصحاب. هناك شنو الذي يمنع من الرجوع للاستصحاب؟ نفسه هنا نجد شنو الذي هناك المانع شنو هو كان الذي يمنع من الرجوع للاستصحاب شنو هو أن نعلم بوجود ماذا المحرم النجس أو الخمر في هذه الأطراف وبعد العلم العقل فيه يجب ترك الكل هذا هو المانع. فإذا كان هذا هو المانع هذا هو المقتضي لوجوب الاجتناب عن الشبه غير عن المحصورة هذا الذي يمنع من جريان الاستصحاب فهذا نفسه يجوين المحصور غير المحصورة. في غير المحصورة نقول نعلم بوجود محرم في هذه الأطراف، فيجب ماذا؟ العقل يقول يجب الاجتناب عن جميع هذه الأطراف حتى نفر منين؟ من الحرام. فهذا الذي يمنع من جريان الاستصحاب في المحصور بنفسه يمنع منين؟ في غير المحصور. اللهم إلا إذا قصد فرد شيء أبين، ما أدري ما وصل لي ولا. وأما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل، قلت نفسي على الاستصحاب حتى يعلم الناقل يعني اليقين الناقل، هذا ما أنا معنى به، لأنه إن أريد به استصحاب الحل الجواز يعني كما هو الظاهر كلام صحيح الحل يعني في سلطرة قبل الصبح كل واحد طاهر حلال كان، ففيه أن الوجه المقتضي لوجود الاجتناب في المحصور شنو هو الشان؟ في المحصور اللي بيكان يقول لكم تجتنب عن الكل ما تمشي الاستصحاب من باب على أنه يكون اجتنب حتى أعلم بأني فررت من الحرام، يعني وجوب المقدمة العلمية فرض كل واحد يأتي من باب المقدمة العلمية، وهو وجوب المقدمة العلمية هذا المقتضي لوجود الاجتناب في المحصور، وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقع المردد بين المشتبهات، هذا المقتضي قائم بعينه في غير المحصور، فالمقتضي موجود يبقى المانع، هل أكو مانع يمنع أو لا؟ مطلوب احنا مانع نشوف، لأنه هاي الأطراف هنا ما ندري كثيرة بحيث هي ماذا ملحقة بغير المحصور يو قليلة، كلامنا في مورد الشيخ مو جزما من غير المحصور حتى تقول لي عسر وحرج، المفروض مشكور. والمانع غير معلوم فلا وجه للرجوع الى الاستصحاب استصحاب الحس الا ان يكون نظره نرجعه الى يوم السبت الى يوم الاربعاء بحوله وقوته عز وجل.